أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوهم هو كفاية تقييد الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه. وجعله بمنزلة الحد من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه تاريخا، فيقول مقامه تاريخا كان موضوعا فاسد جدا. هذا توهم إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ الأنصاري أن الأمارة تقوم مقام القصد الموضوعي إذا أخذ في موضوع الحكم على نحو التاريخية، كما تقوم مقام القطع التاريخي المحض. وصاحب الكفاية يخالف في هذا الرأي مع الشيخ الأنصاري. صاحب الكفاية يقول أن الأمارة لا تقوم مقام القطع التاريخي، سواء كان القطع لا تقوم مقام القطع الموضوعي سواء كان مأخوذا على نحو التاريخية أو مأخوذا على نحو الصفتية، فهما يتفقان في جواز قيام الأمارة مقام القطع التاريخي المحض، ويختلفان في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي التاريخي. يقول الشيخ الأنصاري تقوم الأمارة مع هذا القسم من القطع الموضوعي، والمسنف يقول لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي وإن كان مأخوذا على نحو التاريخي. فهذا التوهم إشارة إلى كلام شيخ الأنصاري، ويكون دليلا على جواز قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي التاريخي. فلا بد أولا من توضيح هذا التوهم، ثم توضيح الجواب المسنف عن هذا التوهم. وأما توضيح هذا التوهم أن أدلة حجية الأمارة تجعل الأمارة منزلة القط، مفاد هذه الأدلة جعل الأمارة منزلة القط، تنزل الأمارة منزلة القط، هذا مفاد دليل حجية الأمارة. ومقتضى إطلاق هذا الدليل أن الأمارة بمنزلة القط في جميع الآثار، في التاريخية وفي الموضوعية، هذا مقتضى إطلاق الدليل. فالأمارة بمنزلة القط التاريخي في التاريخية، وبمنزلة القط الموضوعي في الموضوعية، فيترتب أثر الواقع على فرض كون هذا الحق صريحيا، ويترتب الحكم على هذا القد إذا كان هذا القد موضوعيا. هذا هو ملخص ما يقال ويمكن أن يقال في توضيح هذا التوهم. أما الجواب عن هذا التوهم فتوضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن مفاد أدلة حجية الأمارات الذنية هي تنزيل الأمارات الذنية منزلة القط، والتنزيل لا يحصل إلا بعد لحاظ المنزل والمنزل عليه، فهنا منزل وهنا منزل عليه، والمنزل في هذا التنزيل هي الأمارة، والمنزل عليه هي القتل، تنزل الأمارة بمنزلة القتل، فالقتل منزل عليه والأمارة منزل. ولا بد من تنزيل من لحاظ المنزل حينما ينزل على منزل بمنزلة منزل عليه، لا بد من لحاظه. ويختلف اللحاظ إذا كان القط المنزل عليه ترقيا وكان تنزيل الأمارة بمنزلة القط الترقي، هذا اللحاظ يختلف مع لحاظ المنزل عليه إذا كان موضوعيا. فاللحاظ على فرض كون المنزل عليه وهو القط موضوعيا لا بد هذا أن يكون هذا اللحاظ لحاظا استقلاليا، لا بد من لحاظ الاستقلالي، لأن الموضوع يكون مستقلا ليس آلة للغير. وإذا كان هذا القط ترقيا فلحاظه يكون آليا، أي طريقا وآلة إلى الواقع باعتبار كونه كاشفا عن الواقع، فيكون اللحاظ آليا. بعد هذه المقدمة فإذا نزلت الأمارة منزلة كلا القسمين أي منزلة القطع الموضوعي والتريقي يلزم اجتماع الضدين، يلزم أن يكون القطع ملحوظا باللحاظ الاستقلالي وفي نفس الوقت ملحوظا باللحاظ الآلي وهما متزادان، فيلزم اجتماع الضدين في محل واحد وهو ممتنع. فالتنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي ممتنع، الطريقي الموضوعي يكون ممتنع، فما أفاده الشيخ الأنساري من إمكان تنزيل الأمارة مع منزلة القطع التاريخي الموضوعي لا يرجع إلى محسن صحيح لكوني مستلزما لاجتماع ضدين المحال كما ذكرنا. هذا هو الجواب عن هذا التوهم. والتوهم كفاية دليل الاعتبار، أي دليل اعتبار الأمارة الدال على إلغاء احتمال خلاف في الأمارة، وجعل أي جعل غير القتل بمنزلة القتل من جهة كوني موضوعا من كلتا الجهتين، من جهة كون القتل موضوعا ومن جهة كون القتل فريقا، فيقوم غير القتل مقام القتل طريقا كان أو موضوعا، سواء كان القتل طريقا أو موضوعا. هذا التوهم فاسد جدا، فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال كالدليل اعتبار الأمارة لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين. هنا تنزيلان، تنزيل الأمارة بمنزلة القتل في الطريقية، تنزيل الأمارة منزلة القتل في الموضوعية، والدليل الاعتبار لا يكفي إلا بأحد التنزيلين. لماذا؟ إذ الجمع بين التنزيلين جمع بين الزدين، فلا بد من الالتزام بأحد التنزيلين لا بكليهما، لا يكفي إلا بأحد التنزيلين، حيث لا بد في كل تنزيل منهما من تنزيلين من لحاظ المنزل والمنزل عليه. لحاظ المنزل أي غير القتل، والمنزل عليه هو القتل، ولحاظهما أي لحاظ المنزل والمنزل عليه في أحدهما آلي في القتل الطريق يكون آليا، وفي الآخر استقلالي أي في القتل الموضوعي يكون استقلاليا. فهل يمكن الجمع بين اللحاظين؟ لا، إذ لو نزل القتل منزلة القتل الطريق الموضوعي يلزم الجمع بين اللحاظين، بداءة أن النظر في حجيته أي في حجية غير القتل وتنزيله منزلة القتل في التاريخيته في الحقيقة، النظر في الحقيقة إلى الواقع، النظر في الحقيقة يكون إلى الواقع وإلى مؤدى التاريخ، والنظر في كوني بمنزلتي أي في كوني غير القتل بمنزلة القتل في دخلي في الموضوع، في كوني دخيلا في الموضوع إلى أنفسهما أي إلى نفس القتل الموضوعي وإلى نفس غير القتل، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين لحاظ الاستقلالي ولحاظ الآلي، لأن الجمع بينهما جمع بين زدين فيلزم اجتماع الزدين وهو مستحيل. نعم لو كانت البين ماضي مفهومي جامع بينهما. ملخص هذا النعم، فرض المحال ليس بمحال. على فرض وجود مفهوم جامع بين التنزيلين، بين تنزيل القتل بين تنزيل الأمارة بمنزلة القتل الموضوعي وبين تنزيل الأمارة بمنزلة القتل التاريخي، إذا كان جامع بينهما فيستحق كل التنزيلين، لأن كل واحد من التنزيلين مساق لذلك الجامع، والتنزيل الحقيقة إنما هو في الجامع. إذا نزل الجامع فيتحقق المصداق لذلك الجامع وهو التنزيل الآلي والتنزيل الاستقلالي، ولكن ليس هنا جامع، لكن ليس هنا جامع بين لحاظ الآلي ولحاظ الاستقلالي. نعم لو كانت البين ما بمفهوم جامع بينهما أي بين اللحاظين يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين، والمفروض أنه ليس هنا جامع، فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ اللآل مثلا، فيكون حجة الأمارة غير القتل، يكون حجة موجبة للتنجز متعلق كلقة التريقية، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه استحقاق العقاب، في صورة الإصابة من باب المعصية، في صورة الخطأ من باب التجري، بناء على استحقاق المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر، أي لا يكون تنزيلا إلا بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي بأن ينزل غير القتل منزلة القتل في الموضوع. فالدليل التنزيل والدليل الاعتبار دليل على أحد التنزيلين لا على كلا التنزيلين، فيكون مثله أي مثل القتل غير القتل، يكون مثل القتل في الداخلي في الموضوع إذا نزل منزلة القتل الموضوع وترتيب ما عليه من الحكم، إذا تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. لا يقال على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين. تقريب هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن ما تقدم من المسند في الجواب عن التبخم أنه لا يمكن تنزيل غير القتل منزلة القتل في كلتا الجهتين أي في الطريقية والموضوعية، ولا بد من تنزيل واحد وهو التنزيل غير القتل بمنزلة القتل إما في الطريقية وإما في الموضوعية، فيكون دليل التنزيل ودليل اعتبار الأمارة مجملا. بعد هذه المقدمة القصيرة لازم هذا يكون دليل الأمارة مجمل، لا يعلم هل هذا التنزيل الواحد هو تنزيل الأمارة منزلة القطع الفريقي أو منزلة القطع الموضوعي، لا يعلم أي التنزيلين هو مفاد دليل الاعتبار، فيكون هذا الدليل مجملا إذا لم تكن هنا قرينة على أحد التنزيلين على تعيين أحد التنزيلين، فلا يصح الاستدلال بهذا الدليل. هذا الإشكال، لا يقال على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هنا قرينة في البين. لماذا؟ لأن الدليل التنزيل يكون مجمل يصبح مجملا، فإنه يقال لا إشكال في كونه دليلا على حجيته. هذا الجواب توضيح هذا الجواب أيضا يتوقف على مقدمة قصيرة وهي أن احتمال تنزيل القتل بدليل اعتبار القتل منزلة القتل الطريق ليس مساويا لاحتمال تنزيل الأمارة منزلة الحق الموجودين، ليس مساويا. فلو كان احتمال تنزيل القتل منزلة القتل الموضوع مساويا لاحتمال تنزيل الأمارة منزلة القتل الطريقي لنزل هذا الإشكال، لكان هذا الدليل مجمل. إذ المجمل ما فيه احتمالان متساويان، ليس الأمر كذلك، بل أحد الاحتمالين أزهر من الآخر، أرجح من الآخر. أي احتمال تنزيل الأمارة منزلة القتل الطريقي أرجح من احتمال تنزيل الأمارة منزلة القتل الموضوعي باعتبار تاريخية القتل. القتل ظاهر في كونه طريقا لا في كونه موضوعا، فما رجحان هذا الاحتمال وكون القتل ظاهرا في الطريقية ينتفي الإجمال، ليس هنا إجمال. المفاد تنزيل الأمارة على هذا الفرد منزلة القتل التاريخي، هذا هو الراجح، هذا هو الظاهر، فليس هنا إجمال أصلا وأبدا، كي يقال لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل لكونه مجمل. هذا هو الجواب، فإنه يقال لا إشكال في كونه دليلا على حجيته، أي على حجية غير القتل من حيث تاريخية، فإن ظهوره كأنه بحسب لحاظ الآلف نزل منزلة القتل بحسب لحاظ الآلف بلحاظ التاريخية مما لا ريب فيه، هذا مما لا هذا الظهور مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتري، وإنما يحتاج تنزيله بحسب لحاظ الآخر، أي تنزيل الأمارة منزلة القتل بلحاظ الموضوعية، هذا يحتاج إلى نفس قرينة عليه. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال أقدام للأعلام. ثم يقول المثنف ولو، ولا يخفى أنه لولا ذلك، أي لولا محذور اجتماع اللحاظين في تنزيل الأمارة منزلة كلا القطعين، أي القطع الطريقي والموضوعي، لولا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمالي احتمال غير القتل، أن يقوم الدليل مقام القتل بتمام أقسامه، سواء كان القتل طريقيا أو موضوعيا، سواء كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع، ولو فيما أخذ في الموضوع على نحو التفتيه كان تمامه أو قيده وبه قوامه. فتلخص مما ذكرنا أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا، أي تقوم مقام القتل الطريقية فقط، لا تقوم مقام القتل الموضوعي وإن كان الأخذ في الموضوع على نحو الطريقية. وأما الأصول فلا معنى، الحمد لله.